لنا يا بلاد الجنود، فهبنا نحطم عنك القيود. فداري لنا يا بلاد الجنود، فهبنا نحطم عنك القيود. ففيك برغم العدا سنجود، ونعصف بالظلم والظالم سلاما سلاما جبال البلاد. فأنت القلاع لنا والعمل سلاما سلاما جبال البلاد. فأنت القلاع لنا والعمل، وفيك عقدنا لواء الجهاد، ومنك سحبنا على الغاصبين، قهرنا الأعادي في كل ود. فلم تشتهم طائرات عود، قهرنا الأعادي في كل ود. فلم تشتهم طائرات عود، ولا الطنف ينجيهم في الغود. فباعوا بأشلائهم خاسرين، وقائعنا قد روت للورى، لأن صمت ذاك أسد الشرى. وقائعنا قد روت للورى، لأن صمت ذاك أسد الشرى. فأوراس يشهد يوم الورى، لأن جهزنا على المعتدي. سنوجى بلد ترفع عن جيشنا، نخبركم عن قوى جحشنا. سنوجى بلد ترفع عن جيشنا، يخبركم عن قوى جحشنا، ويعلمكم عن مدى بطشنا. بجيش تعالف في الآثمين، بجرجرة ضخم خط الغمار، وفي الأبيض الفخم إلا الفخر. بجرجرة ضخم خط الغمار، وفي الأبيض فخم نلنا الفخر. وفي الونشريف حمينا الثمار، فنحن المفاد بنو الفاتحين. نعاهدكم يا ضحايا الكفاح، بأن على العهد حتى الفلاح. نعاهدكم يا ضحايا الكفاح، بأن على العهد حتى الفلاح. اقوا يا رفاقي بأن النجاح، فنقف أرماره باسمه. اهتفوا واهتفوا يا رجال الهمم، تعيش الجبال ويحيا الشمم. اهتفوا واهتفوا يا رجال الهمم، تعيش الجبال ويحيا الشمم. وتحيا الضحايا ويحيا العلم، وتحيا الدماء دماء الزائرين. جزائرنا يا بلاد الجنود، فهبنا نحطم عنك القيود. جزائرنا يا بلاد الجنود، فهبنا نحطم عنك القيود. ففيك برغم العدا سنجود، ونعصف بالظلم والظالمين.